احنا بتغلبين احنا جيوش المكان. اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين. مهما إبليس حرب فيهم ومتاعب وشوف تشهد لينا الأعداء فينا غرشوشة بدم سمين. قلبي احنا بقلبي احنا جيوش المفسدين. قلبي احنا بقلبي احنا جيوش المفسدين. دشمن في الغرع علينا أي صعب واحنا عابرين أي صعب واحنا عابرين أي صعب واحنا عابرين. أنت الفرح والرنين وابن الكف مجدان يا مليم. بنسبح ونرنم وبنهتف مجدا يا مليك. نرفع اسمك ونعليك اصلنا فيك منتصرين. قلبي احنا بك قلبي احنا جيوش المفسدين. قلبي احنا بك قلبي احنا جيوش المفسدين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين.